يقول السائل: ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يريد أن يقوم بالإصلاح في ذات البين؟ ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف من نفسه حتى يتوفر بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع، حتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف والفرقة. ومن صفاته أن يكون جوادا كريما سخيا، يستطيع أن يبذل المال في الإصلاح بين الناس. فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والجود والكرم، طيب الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام، يتوسط بكلام طيب واسلوب حسن ورفق وجود وكرم اذا دعت الحاجه الى وليمه او مساعده او شيء بذل حتى يتمكن من الصلح. نعم. يقول السائل: قد يحصل هجر بين الاخوه في الله بسبب مسائل اجتهاديه. ايضا ومما يتعلق بالصلح أيضا بذل المال ولو من طريق السلفة والقرض، يتحمل حماله، يقترض من بعض إخوانه أن يصلح بين المتنازعين والمختلفين من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو ما أشبه ذلك. قد يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض، ويعطى من الزكاة إذا تحمل للإصلاح. فالمصلح بين الناس جدهم بأن يساعد ويعان حتى ولو من الزكاة. الحديث الصحيح أن الرسول قال: إن مسألة لا تحل لأحد ثلاثة، ذكر أن رجل تحمل حماله حلت له مسح حتى يصيبها ثم يمسح. نعم.